الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الذهاب لمناطق الذهب للحوجة للمال سد الديون والذهاب والاستلام من مدينة منورة من المملكة. فهل في محاذير شرعية؟ ما ده يختلف من مكان لمكان. يعني إذا أنت تمشي محلة بتصلي دينك ما بضيع فيها أمشي، الذهب ما مشكلة، لا تضيع عيالك ولا تضيع دينك، مش حتة ما فيها. في ناس بيقول لك اسمع الذهب ده قالوا حارس الجن، زول بيصلي ما يجينا، ماشي بيصلي يا مولانا معلش عافينا. ليه؟ يقول لك قالوا حارس الجن، الجن مع الصلاة ما بيجي، ده ذهب بلا صلاة إن شاء الله. هؤلاء لا خير فيه.